بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا هو الدرس الأخير في كتاب الصيام من كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. وبعد هذا الدرس تتوقف الدروس إلى شوال إن شاء الله تعالى. ونحن في هذا الباب الأخير من أبواب الصيام، الباب المتعلق بالاعتكاف. والعلماء رحمهم الله تعالى جرت عادتهم أن يذكروا باب الاعتكاف في آخر باب الصيام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، ولأن العشر الأواخر من رمضان هي أفضل أيام رمضان، وفيها ليلة القدر التي هي أفضل ليالي العام. ولذلك ليس هناك ليلة في السنة أعظم بركة وأفضل من هذه الليلة، كما أن أفضل الأيام هو يوم عيد الأضحى، يوم الحج الأكبر. وأفضل الأيام هي الأيام العشر من ذي الحجة، فالليالي أفضل الليالي العشر الأواخر من رمضان، وأفضل الأيام العشر الأول من ذي الحجة. أفضل الليالي على الإطلاق ليلة القدر لما ورد فيها من الفضائل العظيم. وأفضل الأيام هو يوم عيد النحر كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا المحدث العلامة الوادعي رحمه الله تعالى. ومقصود الاعتكاف التفرغ لعبادة الله وذكر الله، والانقطاع عن مشاغل الدنيا ومكبراتها ومزعجاتها، وغرضه اجتماع القلب على ذكر الله وقراءة القرآن الليل والنهار، بحيث يجعل الإنسان الدنيا وراء ظهره. ومن الابتلاء العظيم الذي يبتلي الله به العباد أن التجار أعظم المواسم عندهم العشر الأواخر من رمضان، مشغولون الليل والنهار بعك الفلوس وكسب الزبائن وجلب البضائع وإنفاق السلاح. أصحاب السيارات والباصات ونحوها يقول لك موسم اشتغل في تلك الأيام، وهكذا. كم هم الذين يتفرغون في هذه الأيام الفاضلة وتلك الليالي العظيمة لطاعة الله عز وجل؟ قليل قليل. والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، والله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله عز وجل يختص بفضله من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وتعلمون أننا على مشارف شهر رمضان، بلغنا الله وإياكم صيامه وقيامه وأمثاله سنين عديدة وأزمنة مديدة على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا جميعا من المقبولين. الاعتكاف كما سبق هذا مقصوده، وهناك كلام عظيم في بيان هذا المقصد من الاعتكاف لابن القيم رحمه الله، لأن من الناس من يعتكف عيانا بالله رياء وسمعة، لأن فلان اعتكف يريد أن يعتكف، لأن جاره أو زميله أو صديقه اعتكف يريد أيضا أن يعتكف، لأجل أن يقال اعتكف العشر الأواخر من رمضان في المسجد الفلاني. إنما الأعمال بالنيات، لا يستطيع أحد أن يحكم على نية وقصد أحد من الناس، لكن كل الله عز وجل رقيبه وحسيبه. من الناس من يكون اعتكافه إما هروب من والديه ومن العمل معهما المساعدة لهما مع أنها عبادة وطاعة، من الناس من يهرب من زوجته وأولاده إلى المسجد ليعتكف لئلا يطالب بشيء، ولا سيما في العشر الأواخر من رمضان تكثر عندنا الأسئلة في العشر الأواخر من رمضان عن الطلاق كثير، وبالذات كلما اقترب العيد كثرت مسائل الطلاق. ليش؟ واحدة طالب بالطلاق من أجل الزبيب والفستق والمليل، واحدة يقع بينها وبين زوجها مشاكل من أجل كسوتها، الأخرى من أجل كسوة الأولاد من أجل كسوة الأولاد، الأخرى تريد أن تغير أثاث البيت، الرابعة تريد أن تضرب البيت بالبوية وغيرها، والزوج رافض وممتنع، وهذه تريد أن تذهب تقضي العيد عند أقاربها أو عند أهلها وما أشبه ذلك. يدخل الشيطان ويحكم ما يحكم في تلك الأيام والليالي الفاضلة من مثل هذه المسائل، وهذا واقع تكلم عن واقع يحصل كثير منه يا عم علي، يحصل كثير منه في السؤال، يسأل أو ترد أسئلة من كثير من الناس في هذه الأبواب. ومن الناس من يأتي للاعتكاف والمقصود من اعتكافه تجميع الأشخاص وضم الكثير من الأفراد لجماعات وأحزاب نحوها، أمير المعتكف فلان، وجزء الأناشيد، جزء المسابقات، جزء الفوازير، جزء كذا وكذا، واعتكاف يتحول من عبادة إلى تنظيم وتكتكة وتحزيب ويعني صيد الشباب والكثير من الناس. هذا كله موجود، هذا كله موجود. وتجد من الناس من يأتي من بلد إلى بلد، من مدينة إلى مدينة تتبعا للأصوات، تتبعا للأصوات، هذا يقرأ كذا وهذا يقرأ كذا، هذا صوته أحسن، هذا صوته أجمل، وأحسن الناس صوتا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ قال من إذا سمعته حسبته يخشى الله، ولو كان غليظ الصوت ولو لم يكن صوته بذاك الرقيق ويقلد القارئ الفلاني والقارئ الفلاني، أحسن الناس صوتا بالقرآن بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم من إذا سمعته حسبته يخشى الله، يقرأ ويقرأ القرآن بتحزن وترنم وتوجه وترحم، يقرأ القرآن ويكون لقراءته أثر، يكون لقراءته أثر، لا هم له في كل ركعتين يقلب صوت من أصوات القراء في كل ركعتين من أجل يطرب الحاضرين والمستمعين، وفي آخره جاء بدعاء أطال وعرض في ذلك الدعاء أطول من الوتر ذلك الدعاء، ولا هم له إلا أن يعني يرضى عنه هؤلاء الذين هم خلفه. الله أعلم بالمقاصد والنيات، يجب علينا جميعا أن نخلص أقوالنا وأعمالنا لله سبحانه وتعالى. ابن القيم رحمة الله عليه يذكر ما يتعلق بالحكمة من الاعتكاف ومقصود الاعتكاف في زاد المعاد، حيث قال في الثاني صفحة 82 قال لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعفه بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعف القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله. شعف القلب كما يكون عند الإنسان شعف في رأسه وفي بدنه، القلب شعفه أعظم وأكثر. قال شعف القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله، ثم قال وشرع له الله الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق لله وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه محل هموم القلب وخطراته فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعبر بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. قال: فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. كثير من الناس يأتي في العشر الأواخر وهو معتكف. الذين جاءوا من البيوت جاءوا يوقظون النائمين في المسجد من المعتكفين: أيها المعتكف قم للصلاة. وقد رأينا وشاهدنا في بعض المساجد يدخل الداخل منا يصلي في الركعة الرابعة في آخر الليل، ونسمع شخير المعتكفين في الأخبية، شخير وغطيط المعتكفين في الأخبية. طيب، أن جئت تعتكف لإحياء الليل، ولذلك يستحب إحياء ليالي العشر كاملة. يستحب العشر الأواخر من رمضان أن تحيي الليل كله، ما تنام إلا بعد الفجر، تقضي الليل، صلي تراويح، وإن أوتر الإمام أوتر، ثم تنشغل بقراءة القرآن، بذكر الله، بالتسبيح، بالتحميد، بالتكبير، بالتهليل ونحو ذلك، إلى أن يأتي وقت الصلاة في آخر الليل صلي. إن كان قد أوتر الإمام من قبل وأوترت معه فتصلي ولا تعيد الوتر لحديث لا يوتران في ليلة، وإلا إن لم يوتر في أول الليل صليت معه وأوترت بما يصلي، تنشغل بالصلاة والذكر. انتهيت من الصلاة في آخر الليل تتفرغ للدعاء والابتهال والتضرع والانكسار بين يدي الله في الثلث الأخير من الليل، لعل دعوة في تلك الليالي يصلح الله بها دينك ودنياك وأولاك وأخراك وأهلك وأولادك ومن دعوت له، ويصلح الله عز وجل حاضرك ومستقبلك، ويغفر الله لك ما مضى من سيئاتك وذنوبك، لا سيما الاجتهاد في أوتار العشر الأواخر بكثرة الدعاء والابتهال والتضرع. هنا مسألة أذكرها الآن وإن كان سيأتي موضوعها لكن لئلا أنساها، وهي أن من الناس، ما أقول من عامة الناس، من طلبة العلم من المعتكفين يأتيهم الشيطان ويشغلهم بأمرين في النهار: مسائل جدل وقيل وقال، مجادلة، حديث، كل واحد يفسر الحديث من ذات نفسه، الآية كل واحد يفسرها من ذات نفسه، وخلاف ونزاع، يضيع عليهم النهار بجدل والليل بالمأكولات، سفرة تمد وسفرة ترفع، كل واحد يتباهى يأتي له أهله أو أقاربه بأنواع من الحلويات وأنواع من الكراميل والمحلليات والجيلي والعصائر وغيرها، وكأنما جاء إلى المسجد كأنما زيارة في حفل، وبعدها يتوالى الزوار طول النهار ويستقبل الزوار. الدليل: صفية جاءت تزور النبي صلى الله عليه وسلم في المعتكف، وبعدها يعني زيارة طيلة الوقت، شعر بالبرد خرج شمس في الظاهر إلا باب المسجد، والجوالات رميل طول الليل. طيب، إيش الاعتكاف هذا؟ كذلك أيضا في أوتار العشر الأواخر يأتيهم الشيطان يشغلهم بأمر آخر، علامات ليلة القدر، كل واحد يسأل من حوله: ما رأيكم الليلة لا حارة ولا باردة؟ اليوم معتدل؟ قال نعم. طيب، اتصالات بالمساجد الأخرى أو المدن الأخرى: عندكم ليلة القدر متى؟ ايش جراف الله جرامهم، لكن يتوقع، متى توقعون أنتم؟ قالوا 23، آخر قالوا لا 21، مسجد رابع قال 25، قال أما نحن عندنا ليلة 21، نحن على يقين وأصبحنا في الصباح رأينا الشمس قرص ليس له شعاع كالقص، ما لها شعاع، علامات ظاهرة. طيب، إيش النتيجة من هذه العلامات الظاهرة عنده؟ يكسل فيما بقي، يتكاسل فيما بقي من الليالي، لأنه في ظنه في تقديره أنه قد أدرك ليلة القدر ليلة 21. ما الذي يدريه؟ كون الجاه معتدل مثلا في مثل هذه المدينة اليوم عددي، اليوم عددي في أكثر الليالي وأغلبها. طيب تسأل بعض الأماكن أشد حرارة أشد برودة، تختلف تقديرات طلبة العلم. لو اتصل أهل مدينة أخرى أو دولة بدولة أخرى من طلبة العلم، كل واحد له توقعات. اجتهد ولا عليك من هذا، لا عليك من هذا الأمر. إن وفقك الله اجتهد دعوت أخلصت لله عز وجل عملك، لا عليك. أصبتها ليلة 21 23 25، لأنها ليلة متنقلة على الراجح من أقوال أهل العلم، ليلة متنقلة في العشر، في أوتار العشر، بل من العلماء من قال بين الشفع وبين الوتر من الليالي. إذن اجتهد العشر كلها. لحديث التمسوها، في تاسعة تبقى، سابعة تبقى، خامسة تبقى. إن كان رمضان 30 سيختلف العدد، تاسعة تبقى سيختلف. إن كان رمضان 29 تاسعة تبقى سيختلف، تكون شفعة. فالمهم أن المطلوب الاجتهاد، وألا يأتي الشيطان يلبس عليك لا بالقيل والقال ولا بكثرة الأكل في الليل وطول النوم في النهار واستقبال الزوار وما أشبه ذلك، أو بالجدل، أو بالجدل ولو في المسائل العلمية يحصل جدل ونزاع وخصومات ونقاش لا أول لها ولا آخر. إنما أردت أن تعتكف، تريد أن تجمع قلبك على ذكر الله وطاعة الله وما يقرب إلى الله، وليس واجبا، ليس واجبا عليك، سنة مستحبة قولية وتقريرية، قولية وتقريرية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف ويعتكف أصحابه أقرهم، بل اعتكفت نسائه صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته. فالاعتكاف مشروع وعبادة وطاعة وقربة، وهذا مقصوده. فإذا كان الإنسان بالاعتكاف يزداد إيمانا، يزداد ذكرا، يزداد قرآنا، يزداد صلاحا، يزداد من الله قربا وبه أنسا، هذا هو المطلوب. وإن كان يدخل المسجد وكل يوم فرع بينه وبين اثنين ضاربوا في المسجد ولا نزاع خصومات، هذا على سبب وكل واحد يريد يتوسع، رب ابتعد، يجلس بجانب فلان قال بجانب فلان، اشكت يا فلان قال اشكت يا فلان، وبعدها كل واحد يريد يعني متعود ما يريد ينام قصور يريد ينام. طيب احيي العشر، انت دخلت الاعتكاف احيي الليل كله بذكر القران وغير ذلك، بعد الفجر نام، لا مانع ان تنام حتى الى قرب الظهر. فوقد احييت الليل كله وكنت مستغلا بتلك الليالي العظيمه بطاعه الله. يشرع قيام الليل كله، ولا يشرع ويستحب قيام كل الليل من اوله الى اخره واحياء الليل من اوله الى اخره الا في هذه العشر، العشر الاواخر من رمضان. الذي يحيي الليل كله بغير هذه العشر خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف سنته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم وينام كما في الصحيحين، لما قال واقوم وانام فمن رغب عن سنتي فليس مني. وافضل القيام قيام داود، كان يقوم وينام. فلذلك العناية بمثل هذا الامر. وهكذا ايضا مسألة اخرى تتعلق بالاعتكاف، البعض يستعد يوم 29 رمضان نقض الخباء، عطف الفراش، جهز البطانية، جمع الثياب داخل الشنطة من الظهر وهو مستعد للخروج، من الظهر وهو مستعد للخروج وكأنما كان في حبس في سجن. وبعد ذلك وهو يدور وربما دخل وخرج اتصالات جاء وقت المغرب، ويقوم بعد الفجر ينظر الهلال، الهلال ما رأيناه بعد الفجر. طيب يعني فكان ماذا؟ قال معناه نعيد أعيده، خلاص خرج. فطيب العبرة بالنظر، العبرة برؤية الهلال في المغرب مش بعد الفجر، ليس بعد الفجر، في المغرب. المهم منتظر. طيب أذن المؤذن المغرب، قال خلاص أكيد أكيد نعيد 100% نعيد 100%. إيش درى؟ لا 100 ولا 20% ولا 30 ولا أكثر ولا أقل، ما الذي يدريه؟ وربما خرج، خرج بعد المغرب وبعد ذلك قالوا لم يرى الهلال، خلاص قل لك ما عاد يرجع وراء أبدا، ما يرجع وراء الجبال، خرج انتهى. طيب وربما يبقى يعني يتسمع في المساء. المهم أنه ربما خرج من المسجد ربما خرج من المسجد قبل أن يعلم. إن كان رمضان ثلاثين لا مانع تغرب الشمس صل المغرب وينطلق. إن كان اليوم هو يوم 29 انتظر، فإذا أعلن وقيل رؤية هلال شوال انطلق، وإذا قيل من رمضان اجلس ولا تفرح بخروج الشهر. أن فرح انغلاق أبواب الجنة وفتح أبواب النيران وانطلاق الشياطين والمردة، فرح مثل هذا، فرح بذهاب مثل هذه الأيام التي ربما يكون هذا آخر رمضان في حياتك. كم من الناس وكل واحد من الناس يسأل نفسه قد ماتوا كانوا ربما أحرص على بنو رمضان منا ومن أكثرين، ماتوا ونحن على آثارهم، وكانوا حريصين على إدراك رمضان وغير ذلك، ربما ماتوا قبل أيام أو أكثر أو أقل، رجال ونساء. طيب يقول باب الاعتكاف. الاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه. قال الله تعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي ملازمون، حبستم أنفسكم بالبقاء عندها. وشرعا لزوم المسجد لعبادة الله، قراءة القرآن، ذكر، تكبير، تهليل، تسبيح وما أشبه ذلك، وهو مشروع بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما بدلالة الكتاب فالله تعالى يقول أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، وقال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده أي من بعد وفاته. فكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وقد اعتكف كما في الصحيح العشر الأول، فأتاه جبريل وقال له إن الذي تطلب أمامك، إيش الذي يطلب؟ ليلة القدر. ثم اعتكف العشر الأواخر من رمضان، جاءه جبريل وقال إن الذي تطلب أمامك، ثم اعتكف في العشر الأواخر واستقر اعتكافه على ذلك. وسنة من السنين اعتكف، لما صلى الفجر رأى أخبية لنساء، لمن؟ قالوا أمهات المؤمنين. قال آل بر أردنا، يعني لعلهن فعلن ذلك من باب التنافس في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. ترك الاعتكاف وقضاه في شوال، لأنه كان إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم. قال يشرع ويصح في كل وقت في المساجد. الشوكاني يقول في كل وقت، يعني في الليل في النهار، وذلك خلافا لمن يقول لا اعتكاف إلا بصوم ولا يصح في ذلك شيء. نعم اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، لكنه اعتكف أيضا لما قضى في شوال ولم يكن صائما عند أن اعتكف، فيدل على أنه يجوز الاعتكاف وإن لم يكن معصيا، كما أنه يجوز الاعتكاف ليلا ويجوز نهارا. لأن عمر رضي الله عنه كما في البخاري قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك. ومعلوم أن الليل ليس محلا للصيام، وإنما محل الصيام النهار، ومع ذلك أمره بالوفاء بنذره، أمره بالوفاء بنذره. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتكف العشر الأواخر من رمضان، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا اعتكاف إلا في أيام رمضان، وذهب بعضهم إلى جواز ذلك، بل ذهب بعض الشافعية إلى توسيع ذلك حتى قالوا يشرع للمسلم أن يحضر مجلس علم بنية الاعتكاف، ينتظر الصلاة بنية الاعتكاف في المسجد، بل أوسع من ذلك بعضهم قال يشرع له أن يمر في المسجد بنية الاعتكاف. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدل أصحابه على أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة بنية الاعتكاف؟ كان يحدثهم ويجلسون معه بعد الفجر في أوقات كثيرة، ما كان يقول لهم احتسبوا انو الاعتكاف، انو الاعتكاف واجمعوا بين هذا وبين هذا، مثل بعض جماعة التبليغ يذهبون للحج، كان من قبل يرون أن الخروج لباكستان وغيرها أقرب وأعظم من الحج دعوة، بعدها قالوا دعوة حج بنية الخروج، ولذلك تجدون في الحرم بعضهم يسلم بعضهم على بعض، حياك الله أخوك في الله يحبك في الله، حاج بنية الخروج؟ قال نعم حاج بنية الخروج، وتكتكل الناس في الحرم يعطي شوية تمر، وقال لك يعني اعلم أرشدنا من الله وإياك أنه لا سعادة ولا فلاح، عندكم أحباب في بلادكم؟ عندكم مشورة؟ مشورة يعني مشورة على مجلس الشورى ومجلس تنظيمي أعلى، عندكم مشورة؟ عندكم إلى آخر. الناس في الحرم في عبادة وفي ذكر، وناس مشغولون كل يغني على ليلة، كل يغني على ليلة. فعلى كل حال فالاعتكاف يكون يعني أقله ليلة، أقله ليلة كما ورد، ويجوز أن يعتكف يوما وليلة يوما وليلة، وأفضل الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ويشرع الاعتكاف في المساجد. من أهل العلم من رأى كحذيفة رضي الله عنه من الصحابة أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، ولا يشرع الاعتكاف في أي مسجد آخر. ومع هذا حذيفة لما قال ذلك ولا يصح مرفوعا، صح عن حذيفة موقوفا، قال له عبد الله بن عبد مسعود لعلهم حفظوا وأخطأ، لم يوافقه عبد الله بن مسعود على ذلك. ولو فرض أن ذلك صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة لكان محمولا على أنه لا اعتكاف أكمل ولا اعتكاف أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يصح عنه شيء مرفوع، هذا جاء موقوفا أو الصحيح أنه موقوف على حذيفة رضي الله عنه، وقد أنكر ذلك عليه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. والأفضل أن يكون الاعتكاف في مسجد الجمعة لئلا يحتاج إلى الخروج، فإن لم يجد إلا مسجد جماعة أو كان مسجد الجماعة متهيئ للاعتكاف أحسن من المسجد الذي تقام فيه الجمعة فلا بأس، ويخرج قبل الجمعة ما يبكر، يخرج قدر الحاجة بحيث أنه يتقدم على الخطيب بقليل، وبعد الخطبة ينطلق مباشرة ويرجع إلى المسجد الذي هو معتكف فيه. فإن وجد المسجد الذي فيه جماعة ومن يعينه على التمسك بالسنة والعمل بها وعلى الاعتكاف على مقصود الاعتكاف فخير وبركة. أما الاعتكاف في مسجد لا جمعة ولا جماعة فلا يفتح إلا نادرا، مسجد مهجور، فلا يشرع ذلك، لا يشرع ذلك، إنما يشرع الاعتكاف في مسجد جماعة على أقل الأحوال. اختلف العلماء في المرأة، فذهب بعض الحنفية إلى أنه يجوز لها أن تعتكف في مسجد بيتها، ذهب بعض الحنفية إلى أن المرأة لها أن تعتكف في مسجد بيتها، وهذا قول مرجوح. إذا كان هناك مسجد معد للنساء ومأمونة الفتنة بها وعليها ومأذون لها من ولي أمرها، إن كانت متزوجة مأذون لها من الزوج، غير متزوجة من أبيها أو من كان له ولاية عليها فلا، والفتنة مأمونة عليها وبها لا بأس، وإلا فلا، وإلا فلا، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا في المسجد. فما اعتكفنا في البيت، لو كان الاعتكاف يشرع في البيت لقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا في البيت، ابقينا في البيت، في كل واحدة في مسجدها في البيت، أي المكان الذي اعتادت أن تصلي فيه. كذلك أيضا يكون هناك في المساجد ملحقات، ملحقات، غرفة تحت الدرج، غرفة بجانب المسجد، أو غرفتان أو ما أشبه ذلك، هل يشرع فيها الاعتكاف؟ العلماء يقولون الغرف المبنية، وهذه فتوى اللجنة الدائمة، الغرف المبنية داخل المسجد، داخل المسجد وأبوابها إلى المسجد يشرع فيها الاعتكاف، هي مبنية داخل بناء المسجد. أما إذا كانت خارج المسجد ولو كان بابها إلى المسجد لا يشرع، مثل حجر أمهات المؤمنين، مثل حجرة عائشة، هي خارج المسجد الحجرة لكن الباب إلى المسجد، لا بأس آخر، لكن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحجرة مباشرة إلى المسجد. فبخلاف الحجرة المبنية داخل المسجد، كان يكون في آخر المسجد مثلا هناك غرفة للفراش نحو ذلك في رمضان هيئت للاعتكاف، لا بأس، يجوز أن يعتكف فيها. أيضا هل يعتكف في مثل هذا المكان مثلا؟ يعتكف في المحراب، في المنبر، يعتكف فيه، هذا داخل المسجد وبابه إلى المسجد، يجوز الاعتكاف فيه، يجوز الاعتكاف فيه. عليك أنت أقرب مذكور. طيب المهم مثل هذا لا بأس. الأشياء إقامة خيم في صرح المسجد ونحو ذلك هل يجوز أو لا يجوز؟ أيضا محل خلاف بين العلماء، صاح المسجد، صحن المسجد. قال إذا كان هذا الصحن أو الصرح مصورا بصور المسجد ويأخذ حكم المسجد من حيث الصلاة فيه، الناس لا يبيعون ولا يشترون ويعطون أحكام المسجد لا بأس. وأما إذا كان عبارة عن ممر إلى دورات المياه وربما يتسخ ما أحد يصلي في ذلك المكان ويدخل الناس بأحذيتهم ويكون فيه ما فيه من التراب والطين والوحل وغير ذلك فلا. فإذا كان مهيئا ومعدا، إذا كان مهيئا ومعدا لا بأس، بخلاف ما لو كان بالضرورة. أما الضرورة أن يصلي محكم شاك في أيام الجمعة ونحوها من الأوقات التي يكون فيها يعني مناسبة عامة أو شيء عام، كأن يموت شخص يعني له مكان أو اجتمع الناس صلوا في المسجد وخارج المسجد، هذه الأمور الاستثنائية لا يبنى عليها قواعد. لكن إذا كان المسجد له صرح مصور بصور المسجد، مصور بصور المسجد ومعد للصلاة، لا يحل فيه بيع لا شراء ولا إنشاء ضالة، ولا يجلس الإنسان فيه إلا إذا صلى تحية المسجد على القول بوجوبها والقول الراجح، فحينئذ لا بأس. والأفضل أن يكون داخل المسجد، لأن هذا أعظم عون له على عبادة الله وطاعة الله وما أشبه ذلك. فإذا كان الدور الثاني من المسجد أيضا لا بأس، يعني هو نفس المسجد والدرج من داخل المسجد، الدرج من داخل المسجد هو نفس البناء، بناء المسجد لا بأس أن يغلق. مثلا يكون طلع الدرج من أمام الباب، يكون من داخل سهل، طالما أنه سور المسجد داخل المسجد بناء المسجد، لا سيما بعض الأماكن درجها من داخل ونصف المسجد مفتوح أيضا، يعني مش مثل هذا مثلا، هذا قسم النساء، فصلاة النساء وين تعتقد؟ هذا عدو يعني منكر يعني كبير، يدخل يدخل القائد داخل المسجد. ولن يقول يا فرصة والذي مثل اعتصموا بالشوارع وقالوا اعتصموا بحبل الله جميعا بالشوارع، هذا مش الدرس نتكلم عن الاعتكاف، لا في شيء عن الاعتكاف لا بس، خارج المسجد يكون بعد الدرس. فلا يجوز أكل القاش لا داخل المسجد ولا خارج المسجد، شجرة لا خير فيها ولا فائدة منها. طيب نحاول أن نكمل. قال يشرع ويصح في كل وقت في المساجد، في المساجد وهو في رمضان آكد، سيما في العشر الأواخر منه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر وكان ينتهي في العشر الأواخر ما لا ينتهي في غيرها، ولأن ليلة القدر في هذه العشر الأواخر. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها. وقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. شد مئزره كناية عن ترك النساء واعتزال النساء، وأحيا ليله وأيقظ أهله، نصحهم ويوقظهم للقيام بإدراك مثل هذا الوقت الفاضل وهذه الليالي العظيمة الفاضلة، الليالي الفاضلة. لكن اليوم ربما من الرجال والنساء من طلبة العلم وغير طلبة العلم كثير من وسائل الاتصالات مشغلة، مشغلة يبقى ما بين رسائل جوال ورسائل واتساب وما بين يعني إشباقي معهم يعني أشياء أخرى الفيسبوك وغيرها ورسائل تبادل صداقات وأصحاب ومقالات وقيل وقال وأخذ ورد، ويمضي عليه الليل في مثل هذا، يمضي عليه الليل طلع مقطع نزل مقطع، يعني انتقل مع فلان تكلم مع فلان حادث فلان راجل فلان مشغله، يذهب عليه هذا الوقت الفاضل العظيم بمثل هذه الأشياء. فرغ وقتك وجزء من عمرك هذا الجزء الفاضل الذي لعلك لا تدرك مثله، لعله محال بينك وبين أمثال الموت، فاستغل الفرصة، فإن ما مضى من أيامك فات، وما يستقبل إنما هو أمل، إنما هو أمل، ما مضى فات، والمستقبل والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، لك هذه الساعة التي أنت فيها، ما مضى فات إلا أن تصلحه بتوبة وإنابة ورجوع إلى الله، والمستقبل لا تدري تبلغ أو لا تبلغ، لك الساعة التي أنت فيها، اجتهد بطاعة الله عز وجل. قال آكد، طيب قال وهو في رمضان آكد سيما في العشر الأواخر منه، ويستحب الاجتهاد في العمل فيها بالقراءة والدعاء والذكر والصلاة وما أشبه ذلك. قال وقيام ليالي القدر، وليلة القدر سميت بليلة القدر لأنها ليلة عظيمة القدر، وقد ذكرت أقوال كثيرة لماذا سميت بليلة القدر، قيل لأنها بشرفها وعلو رتبتها، وقيل لأن الله تعالى يقدر فيها مقادير العام، كما قال الله عز وجل فيها يفرط كل أمر حكيم أمرا من عندنا، ويقدر فيها هذه الليلة ما يكون من التقدير السنوي، لأن التقدير عمري وسنوي ويومي وشامل وشامل، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في شفاء العليم. فالتقدير السنوي في هذه الليلة يذكر العلماء أن الله يقدر فيها من يحج ومن يموت ومن يولد ومن يتزوج ومن يمرض ومن يصح ومن يسعد ومن يشقى، كل شيء يقدر. وكان بعض السلف يجتهد ويدعو ويقول اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا. جاءت بعض الآثار عن بعض الصحابة منها ما صح ومنها ما لا يصح. على كل، فليلة القدر ليلة عظيمة، كما قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن أنزله الله في رمضان في ليلة القدر، ثم نوه الله عز وجل بعظيم فضلها وقدرها، قال ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن العبادة والعمل الصالح فيها خير من العمل أو يعدل العمل في 83 سنة وزيادة قليلة. فوقت فاضل، ليلة واحدة لو وفق أجرها كأجر 83 سنة، أغلب أعمار الناس بين 60 و70 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك، وقال معترك المنايا بين 60 و70. لذلك ينبغي الإنسان بلغ 60 يكون مجتهد أكثر، يستعد. مش يعني معنى المخوف الشاب فقط، الكل، يعني رب إنسان قد بلغ من الكبر عتيا ودفن عددا من أولاده ماتوا قبله، لكن الإنسان يستعد. أعذر الله لامرئ إلى امرئ بلغه من العمر 60 سنة، لأنه قد رأى ما لم يرى غيره وسمع ما لم يسمع غيره، مرت فيه من الأحداث والعظات والعبر أشياء كثير. وكان الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله مفتي المملكة قبل الشيخ بن باز، كان لما بلغ هذا السن كان ينزل من درج المسجد وهو يردد إن الرجال إذا ولدت أولادها وأخذت أسقامها تعتادها وكبرت من مرض عوادها فهي زروع قد دنا حصادها. أولادك ولدك أصبحت جد، ثم الأمراض أصبحت تتردد عليك، كبر السن، كبر الزوار، يعني حينئذ زروع قد دنا حصادها، زروع قد دنا حصادها. وقد جاء واحد من الكبار السن إلى أحد طلبة العلم وقال له أنا أشكو من عدة أمراض، ظهري، رجلي، رأسي، ضعف بصر وتعب وإرهاق، وعدد له من الأمراض ما عدد، ما هذا؟ قال له هذا الكبربر، هذا اسمه الكبربر. قالوا ايش العلاج؟ قالوا الكبربر. هذه مقبرة ويش يعني؟ هذا الكبربر كبير سن وذاك كبر السن ضعف كثرة الأمراض، العلاج الكبربر، يعني سيأتيك الأجل وبعد ذلك يعني تموت، وكل نفس ذائقة الموت، طال الزمان أو قصر. كم من إنسان يقول لك فلان هذا الله أعلم باقي سنة سنتين أكثر أقل، الله أعلم لعلك تموت قبله أنت وأقرانك تموتون قبله. وكم من الناس يذهب الإنسان يسعف أباه الكبير بالسن، المريض رجع والبخير ذهب مات، مات ذلك الصغير ورجع ذلك المريض. قد حدث هذا كثير، وقع مثل هذا كثير. على كل حال ينبغي الحرص على طاعة الله عز وجل، ويحرص الإنسان في العشر الأواخر، ولا يقول في الأوتار في الشف، اجتهد في العشر كلها، ولا تشغل نفسك هذه أرجى ما يكون هذه أقرب ما يكون، اجتهد في الأوتار أكثر واجتهد في غيرها، فإنها ليلة متنقلة على الراجح من أقوال أهل العلم، ليست ليلة واحدة. وإن ذكر من ذكر من أهل العلم مستدل بما استدل أن أرجى ما يكون أنها ليلة 27، وجاء في ذلك بعض الأحاديث، لكن جمعا بين الروايات المتكاثرة في ذلك القول الراجح أنها ليلة متنقلة، ليلة متنقلة، ولا جزم أنها في الأوتار، قد تكون في الشف وفي الوتر، لأن رمضان قد يكون 29 قد يكون 30 وقد يكون 30، باعتبار أنه قال سابعة تبقى، تاسعة تبقى، خامسة تبقى، فحينئذ إذا كان تاسعة تبقى خامسة تبقى، إن حسب إن كان 30 سيختلف الحساب عن كونه 29، لأنك تحسب من فوق مش من تحت، تقول ليت 21 22، تاسعة تبقى، سابعة تبقى، خامسة تبقى. فيجتهد الإنسان ويدعو الله عز وجل ويستكثر من العمل الصالح، ويجهد في الدعاء من الآن أن يبلغه الله وأن يعينه الله وأن يوفقه الله. فليس الشأن كما قال السعدي في مجرد بلوغ في رمضان، الشأن في أن توفق في رمضان، بلغت رمضان. كم من إنسان يبلغ رمضان يفطر النهار والليل ضومنا وخيرا وبطا ودش وغير ذلك، قد أدرك رمضان. اعتكاف لا، من حيث يعني من حيث القول الصحيح والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اعتكف العشر الأواخر كاملة. لكن من أهل العلم كما سبق الإشارة إليه من قال يجوز أن تعتكف ولو جزء من ولو بين المغرب والعشاء، ولو وأنت منتظر للصلاة، لكن هذا قول مرجوح. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اعتكفوا نصف ساعة ولا بين المغرب والعشاء، ولا كان من هديه وهو الأسوة والقدوة وأحرص الخلق على طاعة الله، ما كان يدخل المسجد نصف يوم يعتكف، ما كان يقول أعتكف بين المغرب والعشاء، ما كان يقول أعتكف بعد الفجر إلى طلوع الشمس وقد ندبنا إلى أن نبقى هذا الوقت، ما فعلها. فمن أراد الاعتكاف وإصابة السنة فالعشر الأواخر من رمضان يعتكف ويجاهد في مثل هذا. لكن هناك من قال من أهل العلم بغير هذا من المتقدمين، ومن قال بعده من المتأخرين، لكن عند خلاف العلماء ما الذي نفعله؟ نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر القول الموافق للسنة ونعمل به وننصره ونتقيد به، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة، لا يخرج المعتكف من المعتكف إلا لحاجة، ودليل ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت كما في الصحيحين إن رسول الله كان إذا دخل إلى المسجد ترجل رأسه، يخرج رأسه من المسجد إليها، ترجل يعني تمشطه، لأن حجرتها بابها إلى المسجد، فيخرج لها رأسه وهو معتكف فترجل له رأسه. قالت وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، أي الذي لا بد منه لقضاء الحاجة ونحو ذلك، أو أن بيته قريب وليس له من يأتيه بطعام إلى المسجد. أما إذا كان من له من يأتيه بالطعام إلى المسجد فيكون في المسجد ولا يخرج إلى البيت. لو فرض أن حمامات المسجد تعطلت تحتاج أن يغتسل في البيت، لا بأس يغتسل ويرجع مباشرة. وقد كانت عائشة رضي الله عنها إذا ذهبت البيت وهي معتكفة لقضاء الحاجة ومرت في البيت مريض تسأل عنه أثناء المرور كيف فلان، وهي مارة وهي مارة. وقد اختلف العلماء في مشروعية الاشتراط، يعتكف ويشترط إذا مات فلان المريض في المعاش أن يصلي عليه. المالكية يقولون لا يجوز، هذه عبادة ما يدخل بها شروط، وأكثر أهل العلم على جواز ذلك. كذلك أيضا البعض يشترط، وهذا عند الجمهور يجوز، يقول مثلا أنا أساعدك لكن الراتب أنا مورث، والراتب ما بلا بطاقة مثلا، وسيكون يشرب يوم كذا لا سيما قبل العيد، أنا أخرج أعتقد أخرج يسلم الراتب وأرجع. فجمهور أهل العلم الشافعية وحنابلة وحنفية على جواز الاشتراط لحاجة، اشتراط زيارة مريض أو اتباع جنازة أو نحو ذلك. والذي ينبغي أن الإنسان لا يخرج إلا لما لا بد منه، الأشياء التي يمكن أن يقوم بها غيره لا. وكان من قبل سنين هنا في أب كلمني واحد من الإخوة، لقي واحد معتكف بالمركز، ايش معك يا فلان؟ قال امير مكنني اشتري المجموعه. قال الامير من الاماره داخل المسجد؟ من الاماره في الحضر؟ من الاماره على المعتكفين؟ امير وعاهد وبيعه وغيره وتكتك داخل المسجد، هذا امر غير مشروع. يقولوا عندهم ما لا يعرفون يقرقلوا. طيب قال لا يخرج المعتكف الا لحاجه، فالمعتكف لا يخرج من المعتكف الا لحاجه، ويبقى ما عليه من الآخرين، فرغ نفسك ذكر عبادة قراءة القرآن، اجتهد ما عليك من غيرك، حتى لو كان غيرك من طلبة العلم ممن ظاهره الصلاح وممن هو في ظن الناس أحسن منك، الله أعلم الله أعلم. الله ينظر إلى قلوب العباد وإلى أعماله لا إلى الصور ولا إلى الأجسام. فحينئذ اجتهد، دخلت المسجد لا عليك من زيد أو عمر، اجتهد أنت في العبادة والطاعة والذكر، ولا سيما يوم في نهار رمضان الاجتهاد بالقرآن قراءة راجعة تلاوة حفظا، فيجتهد الإنسان بالعمل الصالح. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا جميعا ما يبغض ويأبى، وأن يبلغنا وإياكم مواسم الخيرات، وأن يجعلنا من المقبولين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما الدليل؟ اتلو لو جئتنا تجد لي خارج منه مزقريبا. طيب لا بس ما الدليل على أن أقل الأذكار في الليلة؟ حديث عمر رضي الله عنه في البخاري قال نذرت، قال للنبي صلى الله عليه وسلم نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك. ما جاء أقل من هذا؟ لم يأتي ما هو أقل من هذا، هذا أقل ما يتنوه في الآن. ومع ذلك من العلماء رحمهم الله تعالى وهم الجمهور من يقول يجوز الاعتكاف ولو أقل من هذا المقدار، قالوا لأن هذا إنما ورد لأنه سئل عنه، لو سئل عن أقل من ذلك لأجاب، لكن لو اقتصرنا على ما ورد به الدليل فأفضل من فتح الباب حتى قال من قال بأنه يجوز أن يعتكف ولو يعني أثناء المرور في المسجد وأثناء الدخول والخروج في المسجد. ما ودي على هذا، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يجلس في المسجد كثيرا وأصحابه كذلك، لماذا ما أرشدهم إلى البقاء في المسجد بنية الاعتكاف؟ طيب أقل ما ورد، أقل ما ورد في ذلك ليلة. الإسلام دليل على أنه لا يعتكف إلا ليلة في الله وبهذا المعنى. قد قلنا يعني أما كونه يعني يقال حرام لا يجوز، لكن من قال بجواز هذه عبادة وهذه عبادة؟ ما هو الدليل؟ لأنك أنت ستقول نصف يوم، غيرك يقول نصف ساعة، غيرك يقول خمس دقائق، أربع دقائق، يطالبك هذا نقول لك ايش الدليل على من؟ وأنتم عاقبون إذن يجوز أن يحضر الدرس بنية الاعتكاف. هذه مسألة مسألة أخرى. طيب نعم. بدون يدخل المسجد ينتظر صلاة الظهر قبل الظهر ربع ساعة من في الاعتكاف. طيب لا هل فعل هذا رسول الله ودل عليه؟ دل على الاعتكاف. طيب دل على الاعتكاف دلالة عامة، فلماذا ما دلهم دلالة خاصة؟ ولماذا ما نقل عن الصحابة مع حرصهم على العبادة والعلم ذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد بعد الفجر، لماذا ما نبههم على أن ينوي الاعتكاف؟ لماذا وقد قال إن ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قال انتظار الصلاة بعد الصلاة وكثرة الخطى إلى المساجد. قال إتباع الوضوء عن المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ولا قال فذلكم الاعتكاف فذلكم الرباط. إذن ما دلهم على هذا مع أنه ممكن والحاجة إليه داعية ومتيسر في حق الجميع؟ ما قال حتى لأصحاب الصفة اجلسوا في الصفة بنية الاعتكاف، سيجلسون أيام طوال بل شهور. طيب أحياء الليل كان ما بدا بعشر أيام. نعم. ما الدليل على أحياء الليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحيي كل الليل إلا في العشر، ولم يكن يحيي الليل كله في غيرها، بل نصح عبد الله بن عمر بغير ذلك وقال له خير القيام قيام داود. ولما جاء رجل وقال أما أنا فأقوم ولا أنام، يعني أحيي الليل كله، قال وأقوم وأنام فمن رغب عن سنتي فليس منه. المدل على رمضان الأخير أن يحيي الليل كله. الحديث عائشة الصحيح أن عائشة قالت كان إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. أحيا ليله ليس في دليل على أنه كان من الليل شيخنا من المغرب إلى الفجر. الليل أنت من المغرب شيخنا ولا لا؟ نعم. من المغرب إلى الفجر. هل ثبت عن النبي أنه كان يعبد الله من المغرب إلى الفجر؟ قلنا أنه يقضي هذا الوقت ما بين ذكر وعبادة من صلاة قرآن استغفار وغير ذلك. وإلا ما معنى أحياء الليل كله؟ جزء ويبقى جزء يرتاح ويبقى كذا ويبقى ينام يعني؟ ينام لا بأس. من الذي قال مثل هذا؟ من الذي قال مثل هذا؟ شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يقول إحياء الليل كله مكروه عند العلماء إلا في العشر الأواخر من رمضان، يستدلون بهذا الحديث. ومعنى أحياء الليل أتظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يحيي بالنوم، يحيي الليل بالنوم، هل يكون هذا أحياء الليل؟ لا لا شيخنا، يعني شيء يريد يرتاح يتقوم مثلا في آخر الليل ينشط، نقول له بالعشر الأواخر أنت تهد استعد لها ونم في النهار، لكن في عنده دكان ما يستطيع الإجماع، يحتاج يحيي الليل ومريد أن ينام في مكان الدكان، ما يستطيع هذا. العشر الأواخر يجتهد فيها، غلق الدكان العشر الأواخر. يعني أنا أنت الذي أبيت إلا أن ندخل إلى الدكان. لا لا سهل الدكان ما عندنا أي إشكال، أنا أريد فقط يعني ليس في الحديث كله هذا. أحيا ليلة. أحيا ليلة. نعم. ليس في الحديث. مفرد مضاف للعموم لكل. وما يفهم ما فهم العلماء إلا هذا. هل من العلماء من فهم هذا الإسلام؟ أنا أقول لك ابن تيمية رحمه الله وغيره يذكرون أنه كان يحيي العشر كاملة، يحيي ليلة كاملة كلها. ما ينام. لا ينام. ولو قلنا جزء من الليل ما الفرق بينه وبين هو لو أنه يعني قام جزء من الليل ونام الباقي مثل من أي ليلة أخرى. لا أكثر شيء عليك بارك الله. لا ما يكفي الليل كله. طيب شغلة قضية الاعتكاف يعني مثلا في رمضان وفي غير رمضان. في غير رمضان إن غير لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتكف إلا في رمضان، لم يعتكف إلا في رمضان، وإنما اعتكف في شوال لما فاته الاعتكاف في العشر بسبب نساء قضاه في شوال. يعني ما يصح إلا في رمضان. سنة رسول الله الفعلية ما اعتكف إلا في هذا الوقت، لم يعتكف في غيره. طيب كان هناك مسألة نسيت التنبيه عليها، وهي متى يدخل المعتكف ومتى يخرج. يدخل المعتكف بغروب شمس يوم عشرين، بغروب شمس يوم عشرين، لأن الليلة لليوم الآخر ليلة 21، فإذا غربت الشمس يوم 20 دخل، يعني في من العصر وصلي المغرب وجلس، هي الطعام يجلس. متى يخرج؟ إن كان رمضان 30 معروف أنه إذا غربت الشمس يوم 30 فالليلة هذه هي ليلة العيد، انتهى وقتها يخرج. وإذا كان رمضان 29 فيبقى في المسجد حتى يسمع الإعلان أن غدا واحد شوال، فإن تم بقي إلى أن ينتهي آخر رمضان. طيب المحاضرة يوم غد إن شاء الله في هذا المسجد لمحدثكم بين المغرب والعشاء وهناك مسجد النساء. أيما أفضل في رمضان كثرة قراءة القرآن أم حفظ القرآن ومراجعته، خاصة لمن حفظه قليل من القرآن الكريم؟ لو استطاع أن يحفظ فهو أفضل، لأنه سيتلو ويحفظ يثبت معه الحفظ في رمضان في غير رمضان، يكون قديم بين القراءة وبين الحفظ، إذا استطاع أن يحفظ فهو أفضل. ويحاول الإنسان في رمضان ألا ينشغل بغير القرآن إلا ما لا بد منه، لأن السلف رحمهم الله تعالى وأئمة الإسلام كالإمام مالك والأوزاعي وغير هؤلاء من الأئمة كانوا يجتهدون في رمضان في القرآن أكثر ما يجتهدون في غيره، ويوقفون مجالس التحديث، ولذلك يقف هذا الدرس غيره. فإلا الأماكن التي فيها طلبة علم، يقول مثلا بعد الصلوات له درس أو شيء من التعليم من أجل أن يستريح قليلا نوع نفسه، وإلا فيجتهد الليل والنهار بقراءة القرآن. من كان يحفظ يراجع، من كان يحفظ قليلا يراجع ما معه ويثبته ويستزيد، من كان لا يستطيع يكثر من قراءة القرآن يتلو القرآن، ولا سيما كبار السن، يعني البعض منهم يجعلها فقط تلاوة على أي حال، يفتح لك المصحف ويعني من أول ما يقرأ وقرأ غلط من أولها، يضع له كرسي بين يديه كرسي وراء ظهره وحل الكوت واستعد، وبعد ذلك يعني يقرأ قراءة فيعني خطأ في خطأ، ويزيد أيضا يعني مع أشباه ما يكون بالمهجل ويعني يقرأ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فيعني ولم يجعل له عوجا وغيره، ويقرأ بالغلط يقرأ بالغلط حرف كلام الله عز وجل. فينبغي إذا كان يعني من يعلمه القرآن يحسن قراءة القرآن، فأما أن يقرأ القرآن بالغلط لازم أنزله الله، كيف يتدبر القرآن؟ كيف يعمل؟ قال له قرأت اليوم 4 أجزاء 3 أجزاء الله أعلم له أم عليه، هو على هذا الحال وهو مفرط مهمل ويستطيع أن يعني يتعلم القرآن. ثم قد الكريم أمرنا أن نعبده كما شرع. يعني يقرأ القرآن كما أنزله الله، لأن هذا من تعلم القرآن، من تعلم القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان فيرجع بناقتين عظيمتين كوماوين في غير إذن ولا قطيعة رحم؟ قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية، تعلم تلاوتها، تعلم معناها تفسيرها، خير له من ناقة وآية خير من ناقتين ومن عدادهن. وفي الصحيح عن عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلم القرآن يتعلم تلاوته وميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يستطيع أن يتعلم، ما وجد من يعلمه يأخذ له مصحف سجل وكل سورة إذا مقصار سورة يردد معه. يعني الصعوبة في القراءة، لكن ما يقرأ بالغلط، يعني صعب عليه بالقراءة، لكن يقرأ قراءة صحيح يعني يغير المعنى تماما، الذي أنزل على يعني عبده الكتاب كيف هذا؟ أو يقول يعني أن الله بريء من المشركين ورسوله، أعوذ بالله، يعني أن الله بريء من رسوله، غير المعنى تماما، يقع في كبير. متى يدخل المعتكف متى يخرج؟ يعني نبهنا، هل يوجد ما يدل على مضاعفة أجور الطاعة في نهار رمضان؟ سيأتي هذا غدا في المحاضرة. ويعني جوابا عن السؤال، لا يصح أن العبادة في رمضان النافلة بفريضة والفريضة بسبعين فريضة، هذا لا يصح. ولا يصح الحديث المذكور أن أول رمضان رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، لا يصح. كل أيام رمضان ولله عتقاء من النار. هل يجوز تأخير الوتر إلى آخر الليل في رمضان؟ إذا كان الإنسان سيصلي مع الناس في المسجد فصلي مع الإمام ولو صلى بربع جزء ولو بنصف جزء وأوتر معه. من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل، هكذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نشط في آخر الليل، تريد أن تصلي قم في آخر الليل، لا صلي ولا تكرر الوتر. الحديث لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. فإذا قام نشط لا بأس. دليل على ذلك ما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين، قيل لبيان الجواز كما ذكر أهل الحافظ في الفتح، وقيل إن تلك الصلاة إنما هي راتبة الفجر القرنية. هل يجوز إخراج أو تعجيل إخراج الزكاة قبل وقت إخراجها؟ نعم يجوز، إذا وجد الإنسان محتاج الفرض إليها وأحب أن يعجل لا بأس. قد عجل العباس زكاة سنتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عمر يجمع الصدقات كما في الصحيحين، ثم شكى العباس وابن جميل وخالد، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدرعه وأعجده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها، وأما ابن جميل فما ينقل إلا أن كان فقيرا، إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. فيجوز لك أن تعجل زكاة مالك سنة أو شهرين أو أكثر أو أقل إذا وجدت من يستحقها، لكن عند الإخراج تنوي أنها من الزكاة. طيب، قلت أنه يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وقت إخراجها، فقمت بإخراج مبلغ من المال وأنا لا أدري كم مقدار الزكاة، أي كم المبلغ الواجب علي إخراجه، فهل يجوز لي أن أقوم بوزن ذهبي هذه الأيام حتى أعلم هل بقي علي زكاة؟ لا يعني يجوز بس علما بأن وقت الزكاة هو ستة شوال، لا بس أن يوزن الذهب الآن، لكن يوزن يحفظ بالوزن، ينظر كم قيمته في جوال، لأن العبرة بالقيمة في جوال، قد يرتفع قد ينخفض، فإذا ارتفعت القيمة زادت الزكاة، وإذا نقص القيمة نقص المقدار. غاية ما فيه أنه فقط استعجل، أراد أن يبادر. فالغرض من ذلك فقط يعرف المقدار بدل ما يزن من جديد، لكن لو أخر الوزن إلى ذلك الوقت لا بأس. يعني العبرة بالخروج يعني المال يكون ستة شوال. نعم، ينظر كم عليه. على يعني على ستة شوال كم يعرف ذلك؟ نعم. طيب، امرأة موظفة باعت ذهبها واقترضت مبلغا من المال واشترت به قطعة أرض، والآن بقي عليها من الدين خمس حبات جنيه ومعاشها تقضي به دينها، ومعاشها تقضي به دينها، حالتها المادية موظفة معاشها 60,000 وزوجها لا يعطيها إلا الحاجات الضرورية من مأكل ومشرب، علما بأن الدين المتبقي هو الخمسة الحبات الذهب، اقترضتها من أمها، الآن أمها تريد أن تعطيها زكاة ذهبها كاملا لتشتري هذه البنت أخراص لأذنها، فالسؤال هو هل يجوز لهذه الأم أن تعطي زكاة ذهبها كاملا لابنتها هذا لتشتري به ذهب تتزين به، وهل تبرأ ذمة الأم بذلك والسبب في شراء الأرض لتكون حاجتها في المستقبل؟ هذا أمر آخر. لا يجوز للأم أن تعطي ابنتها الذهب لتشتري به أحراس، لأن هذه البنت عندها ما يكفيها ولها زوج ينفق عليها، وعلى فرض أن الزوج يعني مقصر، مع أنه قد ذكر في السؤال أنه يعطيها الحاجات الضرورية، وعندها 60,000 فأمها تعطيها من أجل هذا. إذا كانت لا تستطيع أن تقضي دينها من راتبها، الراتب لا يكفي للنفقات لقضاء الدين، لأنها كأنها تقول زوجها لا يعطيها إلا ما لا بد منه، فتحتاج إلى نفقات. إذا كانت تستطيع أن تقضي هذا الدين من الراتب فليس للأم أن تعطيها على أي حال، وإذا كانت لا تستطيع لأن الراتب يكفيها للنفقات ويجوز لأمها أن تعطيها من زكاتها لقضاء دينها، لا أنها تعطيها خلاص الدين بها، تعطيها من الزكاة لتقضية الدين لا بأس. فأما إذا كانت يعني تعطيها من أجل هذا لا تبرى ذمة الأم ولا يجوز لها أن تأخذ. ما تعطيها وتأخذ منها، يعني يمكنها أن تقول يعني هذا المال تقضي ما عليك من ديون وهي ترد ما تحتاج تأخذ وتقول خلاص عندي حق من علي له دين. طيب امرأة باع ذهبا وشرت قطعة أرض واقترضت مبلغ من المال والآن بقي عليها من الدين 100,000، حال زوجها المادية معه زيادتان تكفيه لتوفير جميع حاجات من إيجارات وصرفه وغير ذلك، فهو ليس من الأغنياء وليس من الفقراء. خلاصة ذلك أن حالته المادية مشورة علما بأن هاتين العيادتين. طيب الإيجار، طيب بأن زوجها هو الذي يقضي عن هذين وأعطاها أيضا عند شراء الأرض المبلغ الناقص. السؤال: هل يجوز لأمها أن تعطيها زكاة ذهبها كاملا أو جزء منه تشتري به ذهب، أي ذهب لهذه البنت صاحبة الأرض؟ لا يجوز، لأن مصارف الزكاة معروفة: فقراء، مساكين، غارمين في سبيل الله، في السبيل، عاملين عليها، مؤلفة قلوبهم، تحت أي بنت تدخل هذه البنت ولا تحت بنت من البنود. لو كان عليها ديون تعطيها أمها زكاة مالها من أجل أن تقضي الدين لا بأس. كذلك أيضا الرجل لو على زوجته ديون ويعطيها حاجاتها الضرورية كلها، طعام، شراب، كساء، دواء، وعليها ديون اقترضت لأشياء معينة، فيجوز لزوجها إذا كان عنده زكاة يعطي زوجته لتقضي دينها، لأن هذا الآن ليس من النفقات، هذا قضاء دين. كذلك أيضا الرجل مثلا ينفق على أبيه وأمه حاجته الضرورية، أبوه يحتاج اشترى مثلا غسالة لا ثلاجة، ولا اقترض لشيء أو لآخر اشترى له شيء من الكماليات، فحينئذ لولده أن يقضي عن أبيه الدين من الزكاة، لأنه يعني الآن ليس من النفقات الضرورية، النفقة الضرورية على الابن، لكن أمور أخرى فلا بأس أن يعطي الابن أباه من الزكاة لهذا الغرض. طيب إلى هنا انتهت الأسئلة.